مقبلون على خير الليالي الليالي العشر الأخيرة ربنا عنا بالقيام وبها اكتب لنا أجرا كبيرا مقبلون على خير الليالي الليالي العشر الأخيرة ربنا عنا بالقيام وبها اكتب لنا أجرا كبيرا.